هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في كثير من كتابات العقاد كلمات قصار، لكنها على قصارها تملأها الحكمة وفيض تجربته، كما أنها تصاغ في عبارة بليغة هي بلاغة العقاد. يقول عن الشعر جوهره وحقيقته ونقده وتذوقه: الشعر حياة أو سلعة، إن يكن حياة فهو من الروح، وإن يكن سلعة فهو من السوق. ويقول: لكل شاعر كبير فلسفة للحياة أو فهم لها على وجه من الوجوه، وهذه مزية الشاعر الكبير على الشعراء الصغراء، والشاعر الطليق القدير هو الذي يريك القيود حيث لا تكون حرية ولا انطلاق. ويقول العقاد: إن المحك الذي لا يخطئ في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره، فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء، وإن كنت تلمح وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا تعود إليه المحسوسات كما تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الأزاهر إلى عنصر العطر، فذلك شعر الطبع القوي والحقيقة الجوهرية. ويقول العقاد: قد يحسدك الحاسد ليصبح نظيرك، وقد يحسدك الحاسد لتصبح نظيره، وهو ألأم الحاسدين. ويقول: قال أبو العلاء: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، ولو قال سادة لما اختلف المقال. ويقول العقاد: إذا أحبك القوم مخدوعين فلا تفرح، وإذا كرهك القوم مخدوعين فلا تحزن، بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات. التجارب لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بالتجارب. أخيرا يقول العقاد: الجميل مظهر القدرة، والجليل مظهر القوة، والنفس تقابل القدرة بالإعجاب والقوة بالخشوع. وننتقل إلى الشاعرة فدوى توقان، وهي تشدو بقصيدتها إليه بعيدا. غبت ولو غبت فما زال في دمي عبير منك يرويني، يخصبني، يملأ كوني غنى، يمنحني أجمل ما في الدنيا، الشعر والحلم ودفء المنى. غبت فأيامي رؤى وانتظار حلو على الرجاء يطويني، وحين يؤوي الليل أهل الهوى أحضن أشواقي وأغفو على ذكرى توافيني، ذكرى هريهات ملاء خسار أحملها في سر تكويني. تعود لي، تعود لي في غد وترجع الدرب تناديني، فأصحب الشمس إلى موعدي أصحبها، وفي دمي يقظة يبعثها الحب فتعطيني تذوق الحياة حس الجمال. الوهج الضاحك فوق التلال، الخضرة الرية بحضن الجبال، روائح الأرض ارتعاشاتها نكهتها ألوانها، كل ما في الدرب من جمال ملون الظلال. يعود لي، يعود لي في غد إذ ترجع الدرب تناديني. وتقول فدوى توقان: لا، لا تسلني، لن أبوح به، سيظل حبك سر أغواري، أعطيه من ذاتي وأمنحه ما عشت عاطفتي وإيثاري، أسقيه من عطري أوسبه صدري، أناغيه بأشعاري، لهواك كل مواسم امتلأت وسخت بفيض جنن وأزهاري، لهواك آفاقي مرصعة يزهو السنا في صدرها العاري، لهواك هذا الليل أسهره نشوى أبيح الليل أسراري، وأضم أكفاني على حلم متوهج الأنفاس معطاري. لا، لا تسلني، لن أبوح به، سيظل حبك سر أسراري. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسة.